أي لا تبتدئني بسؤال منك وإنكار حتى أكون على الذي يخبرك بحاله في الوقت الذي ينبغي إخبارك به. فنهاه عن سؤاله ووعده أن يوقفه على حقيقة الأمر. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقا. لا خلاص كف علي. فانطلقا. اللهم استعان. يعني بدأت الرحلة من هنا. فانطلقا. يعني الأول يعني اتفاق، اتفاقية، شروط، اتفاقية على السير والرحلة والصحبة، والصحبة مشروطة. إن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك من ذكره.